وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تمام. قال رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. نعم. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. تمام. كل أبو صديق رحمه الله رجل صلى الله عليه وسلم صلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيما لأتوهما ولو هابوا. متفق عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حب. متفق عليه. تمام. قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. فرخص له، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. تمام. وعنه رضي الله عنه قال: المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي عنه قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. تمام. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ودعه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. تمام. وعنه رضي الله عنه قال: رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة صلاة العشاء وصلاة الأولى يعلم ما فيه ما لأتهم ما حبوا. متفق عليه. تمام. وعنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قال: رخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعنه رضي الله عنه قال: الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تستمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه المسلم. تمام. وعنه رضي الله عنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. تمام. عنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. تمام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عنه قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. تمام.